أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل الكتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه ما بعد فإن الله تعالى يبين لخلقه أمورا إن عملوا بها سعدوا في الدنيا ورحموا في الأخرى فيقول لهم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا هذا تعليم من الله تعالى لنبيه وهو تعليم لخلقه وبيان للتشريع فإن جاءك يا نبي من يريد منك حاجة ولم تكن عندك الحاجة وتؤملها وتؤمل الغنى من الله فإن جاءك صاحب الحاجة فإن كانت عندك فأعطيه إياها وإن لم تكن عندك فرده ردا جميلا لأن رد الجميل أحيانا يكون أجمل من قضاء الحاجة مع الغضب ومع الكلح ومع الكلام الذي لا ينبغي لذلك وإن تعرضن عنهم ابتغاء طلب رحمة من ربك رزق ومال يأتيك فقل لهم قولا ميسورا قل لهم أغناني الله وإياكم أو إن جاءت الصدقة أو إن أتى شيء أبشروا وأملوا الخير يعني قل لهم قولا ميسورا إما بالدعاء لهم أو بوعد حسن أن أول ما الله يجعل في يديك شيء تعطيه لهؤلاء الذين جاءوا يريدونه وإن تعرضن عنهم ما زائد للتأكيد حتى تؤكد النون عنهم ابتغاء